جيرانا في السوردة تنريفة، لعث ما فقدتكم السياسة اللي فيها وطعنتكم سرقة لبنات، اتحركوا معنا في مصيرة الكرم. هذا الاثنين يوم 11 في شهر 7 هذه اللي توخذ من قرقات شلح شافيرة لهابريغو والميلانو. بعدين ايامات 12 و 13 وبلاصة الميلانو لين عدلوا طيارة في منين لين تكلموا بأخبار السياسة اللي فيها ومنين تقدوا تعاونونا باش نبدلوها. هذا اللي عود مع 8 في الدحميث، ظلن حانوكم اتحركوا معنا في الميلانو.